الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي المشاهدين، لازلنا نسرد هذه الأمور التي تعين على الصبر والتصبر، ومنها قول شريح القاضي: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم. يعني أي مصيبة تتبطن وتتضمن ثلاث نعم. النعمة الأولى أنها لم تكن في دين المصاب، يعني ربي ما أصابكش في حاجة تاع دين، أصابك في دنيا، أصابك في دنيا. ومرة حضرت لواحد البنت، يعني قد الزواج مسكينة، وأصيبت بمرض السرطان، ونخر السرطان، كانت تعد لزواجها، نخر السرطان جسمها كلاها. وسبحان الله، جات امرأة عجوز اللي هي جدتها، جدتها، وقالت لها كلام من أعجب ما سمعت. قالت لها: يا ابنتي، هذه ولا عرضك، يعني الحمد لله جات في جسمك وما جات في عرضك. الله أكبر، هذا كلام لا يصدر إلا عن قلب فقيه. وهذه إذا كانت المصيبة في الدين فهي المصيبة، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. تجد أحدنا إذا أصيب في دنياه ضجر وتسخط، ومصائبه في دينه لا تحصر ولا تعد. وليدات بلا صلاة، أكل حرام، ربا، سب ربي في البيت، أفلام هابطة، مواقع تعهم، يباتوا يظلوا معها الأولاد والبنيات وما عابيش، ما عابيش، القلب مات وقسى. بصح لو كانت تتكلم لها حاجة في الدنيا يقيم الدنيا ولا يقعدها في أمر تاع الدنيا. إذن أول نعمة في المصيبة ألا تكون في الدين، ثانيا ألا تكون أعظم مما كانت. هذه يقولوها الكبار، كي تصرى لك حاجة شي يقولوا الكبار، يقولوا هذه ولا حية أخرى، يقولوها بظل لفظة، يعني هذه ولا حاجة أكبر منها. معنى الحمد لله ربي ابتلاك بذل المصيبة وما ابتلاكش بما هو أكبر منها. ولهذا واحد من أصدقاء يتكلم عليه ابن القيم، واحد كان عنده صاحبة، هو يعني كانوا دايرينها في زنزانة، من يجي يزوره يقول له راني في زنزانة مذايق، يقول له صبر، راك وحدك وتذكر ربي وتصلي كما بغيت، ولو بالتيمم ولو بصلاة فاقد الطاهرين، المهم راك وحدك مهني وترقد إلى آخره، لا بغى على الأرض. من بعد جابوا معاه ساجين سيء الخلق غليظ الطبع فاجر، دخلوه معاه، كي جاي يزوره قال له: ها كنت تقول لي راك وحدك، جابوا معايا هذا. قال له: احمد ربي اللي راه معاك غير هذا، وراه معاك واحد ناسيا لله، وانت به تتفكر الله سبحانه عز وجل، وفرصه به تدعو الى الله وتنال اجرا. من بعد ربطوه معاه ولاو يخرجوا كرمكم الله للمطهرات مع بعض، يدخلوا مع بعض. إذا احتاج أحدهما لقضاء حاجته ألزم صاحبه الموثوق معه أن يخرج معه. قال: ها زادت الهم. قال: أحمد ربي لي قاعد المصايب، كنت وحدك، جابوا معك فاجر وثقوه معك، أحمد ربي لي ما جاتكش في دينك، وهي الأعظم. وكل مصيبة كاين فوقها، كاين مات لها ولد، كاين مات لها ستة، كاين فاميلا راحت تدمرت، وكاين شوف الحروب، شوف الكوارث إلى آخره. أنت ربما عندك لا يزورك في المستشفى، كاين اللي ما زارش في مستشفى في سنة، عندك صاحب راه يجي ونسك، كاين اللي ما عندهش قاعد يتكلم يتكلم معاه. مهما كنت تصيب لي تحتك في واللي أكثر منك في المصائب، ألا تكون أعظم مما كانت. ثالثا، النعمة الثالثة في المصيبة أنها لابد كانت فقد كانت، معي كانت مكتوبة بلي تصرى راهي صرات. جاء وقتها. هذه نعمة فاني، لأن ملقوف سهل على محلوف، كي تكون تخلص سهل على اللي راك تقارع على الخلاص. ثم ثامنا مما يعين على طريق الصبر أن يعلم العبد أن المصيبة تمحص. المصيبة يديرها ربي به يمحص، به ينقي الذهب، به ينقوه، يديروه تحت النار، يديروه فوق النار، فتنفث النار خبثه ويبقى الخالص الصافي. وهكذا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. شحال من راجل صنعاته المصائب وردته راجل بمعنى الكلمة، تمحن في ذي الدنيا يعرف قيمة كل حاجة. الذي نام على البلاط ليس كالذي ينام تحت المكيفات وفي الفراش الناعم. الذي فقد الطعام أياما وأحيانا أسابيع مشي كصاحب التخمة. الذي أصيب بسرطان خارج جسده دعاؤه ليس كدعاء المرتاح الذي يدعو الله في حالة رخاء. يا إخوة الإيمان، إنما يحبك الرجال ويصنعون بمثل هذه المصائب وبالتمرير على محك التجربة. ثم تاسعا، أن يعلم حقيقة الدنيا. هذه تعاونك فني على الصبر، كي تعرف الدنيا شحال تسوى. فالدنيا إن ضحكت قليلا أبكت كثيرا، ضحكك نهار وتبكيك 10 أيام، هذه الدنيا. وإن صرت يوما أساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا. سرورها أحلام، أحلام نائم وظل زائل وسحاب صيف، هذه الدنيا. كذلك مما ينبغي أن يعلم تحقيق اليقين والثبات في الشدائد، لأن المصائب تعلم لها يثبت في الشدائد، يثبت في الشدائد حينما تتأزم الأمور. لأن الدنيا ما يشقع راحة وهنا قاع الدهر، تأتي فترات أحيانا على الأفراد وأحيانا على الأمم بإجماعها فترات شدة. فصاحب المصائب اللي تكررت عليه المصائب ومحانته وعلمته ومحصته، هذا يثبت في الشدائد إخوة الإيمان ويحقق اليقين الذي كان يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. كان يقول: يا رب اعطيني واحد اليقين اللي يسهل لي المصائب تاع الدنيا. لأن الواحد كيكون عنده يقين في ربي كيجي المصيبة ما تهدهش وما تطيحهش وما تهزمهش، تجده ثابتا كالجبل الراسي الذي لا تؤثر فيه الرياح مهما هبت. 11 تكلف الصبر، إنسان يعلم روحه يصبر. وقد جاء في الحديث الذي ذكرناه مرارا وتكرارا: من يتصبر يصبره الله. إذن الإنسان يعلم نفسه ويدربها على التصبر. والمزاولات تعطي الملكات، كلمة تصبر، كلمة تعفف، تعلم، تحلم، فيها تكلف عند علماء الصرف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف مشي من العفة، أي الذين تكلفوا العفة، تكلفوا إخفاء فقرهم وقد حل بهم الفقر وأظهروا الغنى، تكلفوا التحمل. ولهذا التصبر فيه تحمل، فيه تكلف. النفس تضجر وتريد أن تتسخط وأنت تكبح جماحها وتشد خطامها وزمامها. ولما بلغ ابن عباس وفاة أخيه قثم، ابن عباس كان عنده أخوه قثم، لما توفي قثم وهو في سفر نزل ابن عباس واسترجع. قال إن لله وإنا إليه راجعون. كان مسافر يركب مطيته وجاه خبر باللي خوه توفى، انزل وصلى. خاطش الناس يعملوا بالقرآن. قالوا له علاه صليت يا ابن عباس وقد جاءك نبأ أخيك؟ قال ربي يقول واستعينوا بالصبر والصلاة على المصيبة. واستعينوا بالصبر والصلاة. إنسان يستعين الصبر كاين اللي يفسروه هنا بالصيام وكاين اللي يفسروه بالصبر اللي رانا نتكلموا عليه. واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك قرأ بعد هذه الآية قول الله إنا نحن نزلنا الذكر عليك تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ثم ليعلم المصاب، يدير في راسه المصاب اللي تجيه مصيبة، قد تكون هذه الشدة سببا لدفع ما هو أعظم. وهنا كنا تكلمنا عن عثمان بن الهيثم، خش بعض المصائب توخر عليك مصائب أخرى كبيرة عليها. كان رجل بالبصرة من بني سعد قائدا من قواد عبيد الله بن زياد، هذا اللي كان سبب بهقتل الحسين. هذا الراجل كان قائدا عند بن زياد وطاح مسطح وتهرسوا كرعيه هذا الراجل وتهرسوا يديه، سقط من السطح فانكسرت رجلاه ويديه. فدخل عليه أبو قلابة، خلى عليه يزوره يعوده، فقال له أرجو أن يكون ذلك خيرا. قال نتمنى بيكون ذا خير. قال له واش من خير هذا وقد انكسرت رجلاي. بعد أيام قليلة كلفه ابن زياد بقتال الحسين. وبعد أيام قال له تشوف أنني مهرس كيش نقاتل الحسين، كان قائدا صح أني مهرس ميدية ورجلية. بعد أيام قتل الحسين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله، لو كان كنت بيدية وكرعية لكلفت بقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف تدفع المصيبة مصيبة أعظم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.